الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وإن اختلف في تصحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم صلاة علي. وأهل الحديث عرفوا بكثرة صلاتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتداولون سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أعظم النصائح التي ينصح بها الشباب هو مطالعة كتب السنة. يعني نتعجب من أخ يعتبر أو يدعي أنه من أهل السنة ويتفوه بها ويعلن بها وهو لم يطلع على كتب السنة، هذا من أعظم التناقض. لابد، أهل الحديث ما عرفوا بالحديث إلا لأنهم كانوا يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أهل بخارى عندهم قراءة حديث النبي، قراءة صحيح البخاري، لهم فيه برنامج يختمون فيه صحيح البخاري كل شهر مرة في الشهر. هذه هي سنة أهل الحديث، وهذه هي الحياة مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم الذين نقلوا هذه السنة هم أناس كما قال أحد المستشرقين، وفي ظني أن اسمه بروكلمان، وهو لم يدخل الإسلام، لكنه قال إن المسلمين لهم ما يقارب من 1.5 مليون ترجمة، رجل ترجمة رجل يعرفون عليه كل شيء، يعرفون عنه كل شيء، أين عاش، أين ولد، أين مات، ما هي البلدة التي دخل إليها، هل سمع من فلان أم لم يسمع من فلان، يعرفون عنهم كل شيء، وبهذا حفظ الدين. لكن في العصور المتأخرة رأينا أن شبابنا هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هجروا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصيحة لإخواننا أن يعيدوا النظر وأن يعني يهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أن سند الحديث يعتبر ثقيل على النفس، وأنا أعطيك شيئا تجعل هذا السند بواسطته يصير خفيفا على النفس وليس ثقيلا. كيف ذلك؟ سند كتب السنة ما هو ثقيل على النفس إلا لأنك تجهل هؤلاء الرجال، لا تعرف حقيقتهم. لو عرفت حقيقتهم وحفظت يعني ما كانوا عليه من التمسك بالسنة، تمسك بدين الله عز وجل، والتمسك بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا صار السند خفيفا عليك، صار السند خفيف عليك، وصرنا في زمان أهمل فيه علم الرجال، علم الرجال الذين نقلوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا مشكات النبوة صافية ننهل منها ونعرف منها أحكامنا، نعرف منها أحكام الدين. ابن حزم في الإحكام يقول: غالب الأحكام في الصحيحين بخاري ومسلم، غالب الأحكام في دين الله عز وجل موجودة في الصحيحين. ولذلك نجد العلماء في القديم كانوا يهتمون بحديثه بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم. وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل، وقد قارب من النهاية من صحيح البخاري، فسأله طالب من الطلبة قال له: يا شيخ، إذا أكملنا صحيح البخاري ماذا نأخذ بعد صحيح البخاري؟ قال له: صحيح البخاري يا بني، نعيد صحيح البخاري. والبخاري ومسلم يعني في تراجم أهل العلم منهم من ختمه ما يقارب من 700 مرة، ومنهم من قرأه ما يقارب من 40، وهكذا تعددت الروايات عن العلماء في دراستهم للصحيح. فنحن ننصح إخواننا أن يهتموا بهذا الأمر. وقد سمعتم عنوان المحاضرة، وهي في مدخل في أو مدخل لدراسة موطأ الإمام مالك. وقبل الخوض في هذا المدخل نأخذ نبذة تاريخية عن التصنيف وتدوين الأخبار والأحاديث. تحدث الحافظ ابن حجر في فتح الباري أو في هدي الساري مقدمة الفتح عن نشأة التصنيف عند المحدثين فقال: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار من تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين لسببين: السبب الأول أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم. والأمر الثاني لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالسنة النبوية لم تدون كما دون القرآن في بداية الأمر، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث في بداية الأمر، فقد صح في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، فأمر بأن يمحى. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديث النبي حديثه عليه الصلاة والسلام أسباب، ذكروه أسبابا، منها أن العرب كانوا قوما أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، حتى لم يكن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يجيد القراءة والكتابة إلا القليل منهم، كأمثال عبد الله بن سعيد بن العاص كان يجيد القراءة والكتابة، وكأمثال سعيد بن الربيع أو بن الربيع الخزرجي، وبشير بن سعد بن ثعلبة، وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم، إلا أنهم كانوا قلة يعدون، كانوا يعدون ويحصون. وقد قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن بعثه في قوم أميين، في قوم أميين. ويروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن العرب كان اعتمادهم في نقل علومهم من أخبار وأشعار وأنساب وخطب على صدورهم، كانوا يعتمدون على الحفظ وملكته الصدر وقوة الذاكرة، ولذلك قلت الكتابة فيهم وقل عدد الكتاب فيهم وكثر عدد الحفاظ فيه. السبب الثالث ذكروا وهو من أعظم أو أعظم الأسباب التي نهى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يكتب قوله وحديثه عليه الصلاة والسلام، هو الخوف من اختلاط القرآن بالسنة واللبس بين القرآن والسنة حتى يحفظ. ثم بعد أمر، يعني لما حصل التمييز بين القرآن والسنة زال أعظم الأسباب في النهي عن كتابة الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندها أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأصحاب رضي الله تعالى عنهم بالكتابة، من ذلكم ما ورد في البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، آمرا للصحابة، اكتبوا لأبي شاه. وأبو شاه معروف أن إسلامه كان متأخرا، كان متأخرا. ثم روى البخاري كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب، ولا يكتب إلا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويروي الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، لا يستطيع أن يحفظ، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. ويروي أبو داود والحاكم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه، قال نعم، قال في الغضب والرضا، يعني أكتب ذلك في الغضب والرضا، قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكرهها بعضهم، لم يحرمها لكنه كره ذلك، واستنادا إلى حديث النهي الذي رواه مسلم، فيعني الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب شيئا عني غير القرآن فليمحه، أمر بأن يمحى. ومن هؤلاء الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة، كلهم كانوا يكرهون أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباحها طائفة منهم، استندوا إلى الأحاديث التي ذكرناها قبل في الجواز، جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس، وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثرهم ذهبوا إلى جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه. ومن بعد الصحابة من التابعين كالحسن البصري، حسن البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، وعطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز الخليفة، وغيرهم، كلهم كانوا يرون جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استقر الأمر والإجماع على جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل منهم من استحب ذلك، استحب كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من قال بوجوب به الوجوب، ذهب إلى وجوب كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف اندراس العلم واندراس حديث النبي صلى الله عليه وسلم واندثاره، فرأى أن يفتي بوجوب كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع، حتى لا يضيع. ولذلك يقول ابن الصلاح في المقدمة: لولا تدوين الأحاديث في الكتب لدرست في الأعصر الأخيرة، لولا تدوين الأحاديث في الكتب لدرست في الأعصر الأخيرة. لكن على اعتقادهم الجواز لكتابة الحديث والسنن، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا اليسير، فقد استمر الحال على عدم الكتابة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واستمر الحال في عهد معاوية ابن أبي سفيان بعدهم رضي الله عنه، واستمر الحال أيضا في عهد ابنه يزيد ابن معاوية، ثم عهد عبد الله بن الزبير، ثم مروان بن الحكم، ثم عبد الملك بن مروان بن الحكم، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك. الشأن في ذلك كله عدم كتابة الحديث والسنن، ليس لأنهم يحرمون أو يكرهون كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرون الجواز إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. وأعظم سبب في هذه العصور أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون أنهم كانوا يعتمدون على الذاكرة وقوتها وحفظ الصدور. حتى وصل عهد عمر بن عبد العزيز، لما وصل عمر في عهد عمر بن عبد العزيز، أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري في كتاب العلم في أبوابه من طريق عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. أبو بكر بن حزم هذا كان قاضي المدينة، كان قاضيا في المدينة، وولاه القضاء، هو أول من ولي القضاء في الخلافة، وولاه عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز. وأبو بكر بن حزم هو خلاف أبو بكر بن عبد الرحمن الفقيه الذي هو من فقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فأبو بكر بن حزم ليس أبو بكر الذي ذكر مع الفقهاء السبعة، مع الفقهاء السبعة، وإن كان معاصرا له، وإن كان معاصرا له، وقد غلط صاحب الإرشاد الحنبلي فعده من الفقهاء السبعة أبو بكر بن حزم، وظن يعني أن هذا هو من الفقهاء السبعة. ويعني كتب في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فأمر قاضيه على المدينة والذي ولاه على المدينة، أمره بأن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشكل على ما قاله السيوطي في الألفية: أول جامع الحديث والأثر بن شهاب آمرا له عمر. فيعني قرر أن عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب، أمر ابن شهاب بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقت، يعني مشهور في كتب التاريخ، وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، مشهور أن أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الزهري، ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المدني. اشتهر في كتب التاريخ أنه أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشكل مع ما أورده البخاري من أن عمر أمر أبا بكر بن حزم قاضيه ومولّيه على المدينة أمره أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذا الأثر الذي رواه البخاري وما قررته كتب التاريخ والسيوطي وابن عبد البر وغيرهم، أولا قالوا إما أن يقال عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن حزم بالقاضي وبتدوين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر نفسه أمر الزهري، أمر الزهري، لكن لم يثبت أن الزهري حدث عن أبي بكر بن حزم أو قال سمعت منه، ذاك كان قاضيا في المدينة وذاك كان رحالة بين الحجاز والشام. يقول الزهري محمد بن مسلم يقول اختلفت من الحجاز إلى الشام 45 سنة، 45 سنة وهو يطوف بين الحجاز والشام. فهذا على هذا يكون الاحتمال الأول غير وارد. احتمال آخر قال عمر بن عبد العزيز وجه الأمر إلى جميع الولاة وليس إلى أبي بكر بن حزم في كما في البخاري فقط، فقد ورد في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، تجدون لك فائدة شيء بشيء يذكر، تذكرون أن بعض أهل العلم دائما يكتب الأصفهاني بالفاء وبعضهم يكتب الأصبهاني وهما واحد، أصفهان وأصبهان واحد، يوجه هذا الاختلاف في الحرف. الكمال بن أبي الشريف تلميذ الحافظ ابن حجر يوجهه بأنها كلمة أعجمية وأصلها ذا الأصفهاني، ولما لم يوجد حرف بهذا النطق فبعضهم تجده ينطقه بالفاء وبعضهم ينطقه بالباء، فروى أو ورد في تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ولاة الأمصار كلهم وليس إلى أبي بكر بن حزم فقط، بل بعث إلى كل الولاة الذين كانوا على يعني بلدان المسلمين، بعث إلى ولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، فسمع بذلك الزهري فسارع إلى الجمع. وهذا وجه آخر في الجمع ما بين الأثر الذي ورد عن البخاري رحمه الله وما بين يعني ما أشكلته كتب التاريخ، وهو مشهور عند أهل العلم، مشهور أن الزهري هو الذي دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعل عمر بن عبد العزيز وجه الأمر إلى جميع الولاة فسارع الزهري إلى كتابة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه آخر قالوا أو يقال أبو بكر بن حزم جمع حديث المدينة فقط لأنه كان قاضيا على المدينة، فلما أمره عمر بن عبد العزيز جمع الحديث الموجود في المدينة، حديث الفقهاء. وأما الزهري فجمع حديث الأمصار، حديث العراق وحديث الشام وحديث مكة وحديث الكوفة والبصرة وغيرها، ويعني خراسان وغيرها، لأنه كان رحالا، كان يرحل إلى البلدان ويجمع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزهري على صغر سنه في عصره إلا أنه فاق الأقران في جمعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الزهري يعتبر من الناس الذين تدور عليهم السنة، تدور عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد حديثا إلا ويذكر فيه سنده الزهري، ويذكر في سنده الزهري. الزهري مع عمرو بن دينار أبو محمد المكي، يعني أبو محمد المكي كان رجلا كبيرا ومقعدا، كان مقعدا مريضا لا يستطيع أن يمشي، فكان يحمل على الأكتاف، وذاع صيت الزهري على صغر سنه، فكان يقول عمرو بن دينار: ومن يكون الزهري؟ من يكون هذا الزهري الذي تعظمونه يا طلبة العلم؟ سمعت من سالم بن عبد الله بن عمر ولم يسمع منه، وسمعت من فلان، وعد أشخاصا هم أعلى سندا، سمعت منهم ولم يسمع منهم الزهري. يريد أن يقول علمي أقوى من علمه، ليس تباهيا، لا، حفاظا على سند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عند أهل العلم بالصيت، الذي يكون صيته بين طلبة العلم وليس بين العلماء، يرفع له الصيت بين طلبة العلم وليس بين العلماء، هذا أعرض عنه، لا تتبعه، لا تتبعه كفائدة منهجية، تبع من ذاع صيته بين أهل العلم بين العلماء، زكاه العلماء. كثير من الدعاة الآن يلقب نفسه بأنه الأثري، صح ولا لا؟ هل هناك من أهل العلم من لقبه بهذا اللقب؟ من العلماء قال له أنت أثري؟ لأن الأثري هو مرادف للمحدث، هو لفظ مرادف للمحدث. من الذي أعطاه هذا اللقب حتى يعني يكتب على أغلفة الكتب ويعني يصدر به؟ فلأن العالم هو الذي يشهد له أهل العلم بالعلم، ويأمرون طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب ونسل، هذا هو العالم الحق الذي يفتي في النازلة، وليس كل من هب ودب، ليس كل من جلس على الكرسي أو كتب كتابا يفتي في النازلة ويتكلم في النازلة ويقال عنه بأنه أثري أو محدث أو يقال عنه بأنه عالم. دعاة كثر خاصة في عصرنا، وهذه مصيبة أصيبنا بها، أصيبت بها الأمة الإسلامية. لو تأملت في هؤلاء الدعاة الذين أسقطهم العلماء، لم يسقطهم أحد غير العلماء، لو تأملت في سيرهم لما وجدت عالما محدثا يرشدك بأن هذا من العلماء ويخبر عنه بأنه من العلماء، يخبر عنه بأنه من العلماء، كله من شهرة طلبة العلم فقط، لأن أشرطتهم ودروسهم وزعت بين الطلبة، وزعت بين طلبة العلم، وصاروا يهتمون بها، يعني هم الذين رفعوهم فوق منزلتهم، رفعوهم فوق المنزلة وجعلوهم يعني ندا لأهل العلم، جعلوهم أندادا لأهل العلم. من الشيخ ربيع، يعني أنا أعطيكم فائدة، أين الشيخ ربيع من الحلبي؟ بون شاسع وفرق واسع، ذاك يعتبر من أكابر أهل العلم من العلماء، شهد له غير واحد من أهل العلم بأنه عالم. أنا لو كان نعطيكم الآن نقول لكم متى ولد الشيخ ربيع؟ أيه، يعني أي العلماء الموجودين الآن المعاصرين أكبر منه؟ اللحيدان فقط، وهذه لا، الشيخ عبد المحسن أقل منه سنا، الشيخ الفوزان أقل منه سنا، بينه وبين الشيخ عبد العزيز الشيخ 11 سنة. يا إخوان، يعني الإنسان الذي يعرف هذا الأمر ويتمعن فيه يعرف منهجه الحق. لا لا يجوز التحاكم إلى الصغار، حتى وإن غلب على ظنك أن الكبير أخطأ في حق الصغير، أنت أمرت باتباع الكبير، لم تؤمر باتباع الصغير، لأن الصغير يعني حدث خطأ في حياته أو أخطأ في حقه مرة، لكنه أخطأ كثيرا في حقهم، أخطأ كثيرا في حقهم. فنحن نقول يعني الزهري قال عمرو بن دينار: من يكون الزهري؟ سمعت من فلان وفلان وعد أشخاصا هم أعلى في السند، ولم يسمع منهم، لم يجالسهم، فكيف يكون له صيت مع وجود الأكابر، حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على صيت الشباب الذين كانوا يتبعون الزهري ويعظمونه. ثم لما جاء الزهري إلى الحج يحج، دخل إلى مكة، قيل لعمر بن دينار: قد أتى الزهري، أتجالسه؟ قال: نعم. فذهب إليه فجلس معه يعني ما يقارب من نصف ليلة، من نصف ليلة، ثم خرج، وكان مقعدا يحمل على الأكتاف. فلما خرج قال: لم تر عيني مثله قط. هذه تزكية ولا لا؟ عندها صار الناس يأخذون من الزهري، صح ولا لا؟ مش مجرد أنه يشتهر بين طلبة العلم، يعني رأينا بأم أعيننا أن طلبة العلم يرفعون أناسا ليسوا بأهل، ما وصلش، لم يصل، ما زال في قارعة الطريق وهم يرفعونه مع أهل العلم. البارح فقط هو يقول لك: لا، نحن نستفتي الكبار، الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن والشيخ يعني الفوزان. ثم لما حدثت الحادثة صار فلان الداعية محدث وأثري وأمير المؤمنين في الحديث، لما سمعتش رأوا صار عالم من العلماء، ند لهؤلاء العلماء ويجعل فتواه موازية لفتوى أهل العلم. فالشاهد أن الزهري كان رجلا من الناس الذين تدور عليهم السنة، هاجر إلى بلدان كثيرة ورحل وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يحتمل أن عمر بن عبد العزيز لما أمر الولاة بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر منهم، أبو بكر بن حزم القاضي منهم، ولكنه جمع حديث المدينة فقط، لأنه كان قاضيا مشغولا، والمشغول لا يشغل، والمشغول لا يشغل. وأما ابن الزهري فكان متفرغا لطلب العلم، فرحل وحدث وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون على هذا أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن شهاب الزهري، هو ابن شهاب الزهري. ثم دونت بعد الزهري، الزهري توفي سنة 124 للهجرة، ثم دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين وكبار أهل العلم. يقول الحافظ في فتح الباري، يقول: بعد ذكر أثر عمر بن عبد العزيز لما بعث إلى أبي بكر بن حزم أنه فأمره أن يدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، فأفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز الإمام بن شهاب الزهري. فالزهري هو أول من دون حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: ثم دونت السنن ممزوجة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاوى التابعين، وأول من جمع ذلك، اسمعوا، أول من جمع بعد الزهري يعني كتب السنة ممزوجة بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، ابن جريج بمكة، قيده به بمكة. ابن جريج هو شيخ الحرم المكي ومدلس، توفى سنة 150 للهجرة، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اسمه، وابن إسحاق ومالك بالمدينة. المدينة من عرف فيها بالتدوين ابن إسحاق، هو محمد بن إسحاق الذي تكلم في الإمام مالك وحدث بينهما ما يحدث بين الأقران. يقول ابن إسحاق: ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، فأنا بيطاره، يعني أنا هو الطبيب بتاعه. وهذا طعن في دعوة الإمام مالك، كأنه غمزه، والعلماء كانوا يدافعون عن دعوتهم لأنه يحمل دعوة. وإذا رأيت السلف يدافعون ليس معنى ذلك أنهم يدافعون عن ذواتهم وأشخاصهم، لا، السلف ما يدافعوش على الذات نتاعو ولا الشخص نتاعو. أنا أذكر أن المقطري هذا كان يدرس عند الشيخ مقبل رحمه الله، والمقطري هذا كان من الناس المتشددين في السنة في معهد الشيخ مقبل، الشيخ مقبل يجله، ثم جاء الإخوان المفلسون وأعطوه الأموال ودفعوا له الدنيا وأخذوه معهم، فصار يحذر من معهد الشيخ مقبل ويحذر من الشيخ مقبل ذاته، ويقول رجل مضحك ورجل كذا ويهرج عليه ويتكلم كلام شنيع في الشيخ مقبل. فقالوا للشيخ: يا شيخ، هل رددت عليه بشريط تكسره؟ إذا رددت عليه خلاص لا يأخذ عنه أحد، لأنه كان طلبة العلم يعتقدون أنه من الطلاب النجبة عند الشيخ، فكانوا يذهبون إليه فيأخذون عنه السنة ويأخذون عنه العلم الشرعي. فقال الشيخ: دعونا منه. قال: لا يا شيخ، هذا حفاظ على الدعوة. قال: تفضلوا. فكانوا يجعلون الشريط، يضربون على زر الشريط فيسمع ما يقول المقطري فيه في ذاته وشخصه، فيضحك الشيخ، يقول: هذا الرجل مهرج، والشيخ يضحك ويقول: هداك الله يا مقطري، ولا يعني يغضب لهذا. فلما قال المقطري: وأنا وزملائي نحذر من معهد الشيخ مقبل، أو ضرب الدعوة الآن، قام الشيخ من مكانه، وقف، قام وقال له بهذا اللفظ: يا أخوان، أكسر راسك يا مقطري. ورد عليه ردا قويا فما سمع صيته بعده. يعني شوفوا، العلماء لا يغضبون لأنفسهم. فالإمام مالك لما سمع محمد بن إسحاق قال: علم من، يعني ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره، قال مالك: دجال من الدجاجلة يقول ائتوني بعلم مالك فأنا بيطاره. فطعن فيه. وكلاهما إمام، محمد بن إسحاق صدوق عند الحافظ وثقة عند غيره، ومالك إمام من أئمة المسلمين، وهما من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، هؤلاء الثلاثة دونوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، هشيم ابن بشير الواسطي، هذا جعل له القبول في حياته. يعني يقول الشيخ مقبل: لا أعرف أحدا من أهل العلم يحبه طلبته مثل هشيم. هشيم كان طلبته يحبونه ويجدون له وحشة إذا غاب عنهم، فغاب عنهم مرة فلما رأوه آتيا يعني ذهبوا إليه جملة وتفصيلا كلهم، فأسقطوه من على دابته فمات رحمه الله. أكم تستنوا في كاش قصة؟ رحمه الله تعالى. ويعني هشيم كان رجلا عالما فاضلا، فكان الشيخ مقبل إذا خرج جاء من بعيد وجاء الطلبة إليه يزدحمون عليه، يقول ها ستفعلون به مثل ما فعل به شيم رحمه الله. ومعمر باليمن، معمر بن راشد أبو عروة الحداني هذا من في اليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان، وكان هؤلاء في عصر واحد. هذه الفائدة، بعد الزهري هؤلاء كلهم في بلده، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا يدرى أيهم أسبق، وهؤلاء كانوا في أثناء المئة الثانية، يعني في الطبقة التي تلي طبقة الزهري. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم، ولذلك يقول السيوطي في الألفية: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. فإذا ذكر الإمام مالك بأنه من الناس الذين صنفوا، من الناس الأوائل الذين صنفوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممزوجا بمن؟ بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فالمقصود حصره بالمدينة، من الأوائل الذين ألفوا بالمدينة مع محمد بن إسحاق قرينه، مع محمد بن إسحاق قرينه. وقبل الدخول في ما يخص الموطأ وبعناصر الموطأ، أردت أن أشير إلى صفحات مضيئة في حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولا أطيل عليكم في ترجمته. فأول شيء نتكلم فيه عن الإمام مالك: مالك محدث وفقيه، مالك محدث وفقيه. والنزاع قائم بين العلماء في هل كل محدث فقيه والعكس، وهل كل فقيه يعتبر محدثا. منهم من قال بالقاعدة عامة: كل محدث فهو فقيه، وكل فقيه فهو محدث. ومنهم من فصل، أو منهم من يعني قال كل يعني المحدث ليس بفقيه والفقيه ليس بمحدث، وكل له فن يستقل به ولا يمزج بين الطرفين. والقول الصحيح والراجح عند أهل العلم أن القول بالتفصيل، القول بالتفصيل. فقد يكون المحدث فقيها، يعني ينظر بحسب العالم، بحسب المحدث والفقيه، قد يكون المحدث فقيها والعكس، وقد يكون المحدث ليس بفقيه. بعض المحدثين يعتبر مسند فقط ليس بفقيه، على بالكم في مراتب أهل الحديث عندكم أمير المؤمنين، ثم الحجة، ثم الحاكم، ثم الحافظ، ثم المحدث وهو الأثري، ثم المسند. المسند هذا ليس له علم بالأحاديث، ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، لا يتصرف فيه، لا يتصرف فيه. ثم إن العلماء في الاحتجاج بالحديث هل هو حجة عند أهل اللغة، حديث هل هو حجة عند أهل اللغة أو حجة عند أهله، يعني عند اللغويين نعم، أو عند النحويين خاصة، هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا. منهم من قال بحجيته، وقال لأن الذي يروي الحديث بالمعنى يكون فقيها ويعلم الحكم ويكون عالما في اللغة العربية، وينال من كل علم ما يؤهله إلى التكلم فيه وإلى التعبير عنه بما يريد، بما يستطيع. والبعض الآخر قالوا المسند يعتبر رتبة من مراتب أهل الحديث، والمسند ليس بفقيه، المسند ليس بفقيه باتفاق أهل الحديث أنه ليس بفقيه، فكيف يقال حديثه حجة إذا روى حديثا بالمعنى؟ فهو مظنة الخلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بالحديث النبوي. والصحيح أن المسند لا يروي حديثا بالمعنى، دائما يرويه بلفظه كما سمعه، دائما يروي حديثه باللفظ كما سمعه ولا يتصرف في المعنى، لا يتصرف في المعنى، وعلى هذا يكون أرجح أقوال أهل العلم أن الحديث النبوي حجة في اللغة العربية. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال كل محدث، أو قال بحسب العالم، من المحدثين ما هم فقهاء، وبعض الفقهاء هم محدثون، وبعضهم ليس بفقيه، محدث لكنه ليس بفقيه، وبعضهم فقيه وليس بمحدث، لكن الإمام مالك اجتمعت فيه الصفتان، قل من تجتمع فيه صفة الحديث والفقه، يكون إماما في الحديث ويكون إماما فقيها، يكون فقيها من الفقهاء، هذا قل ما يجتمع في عالم معين، في عالم معين. ولذلك شرع الاختصاص، الاختصاص هذا أمر كذلك مهم. فإذا اختص عالم معين في علم الحديث ليس معنى ذلك أنه يترك بقية الفنون، لكن يكون على الأقل جنديا من جنود تلك الفنون. لذلك نقول قلما تجتمع الصفتان في عالم واحد، قليلا ما تجتمع. ولذلك والإمام مالك امتاز بهذه الإزدواجية، فهو فقيه ومحدث، يقول مطرف وليس مطرف. سمعت بعض المالكية يقول هو مطرف بن عبد الله بن الشخير، لا، مطرف وليس مطرف. يقول كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم وأفتاهم، وإن قالوا الحديث يقال لهم اجلسوا، ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه وقلنسوة طويلة. فكان الإمام أحل، يعني الإمام مالك، يبعث إلى الطلبة الذين كانوا يزدحمون على بابه، يبعث إليهم الطلبة الجارية فتقول لهم: الشيخ يقول لكم تريدون الحديث أو الفقه؟ فإن قالوا الفقه أو المسائل خرج إليهم على هيئته، وإن قالوا الحديث ذهب فاغتسل وتعمم ولبس أحسن الثياب ولبس القلنسوة الطويلة على رأسه وخرج إليهم في خشوع إلى ليحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد هو إمام في الحديث والفقه، يقول الإمام أحمد في الإمام مالك هو إمام في الحديث والفقه. قبل الكلام على، يعني نتكلم على مالك كمحدث، مالك كمحدث، وقولنا مالك محدث ليس المقصود بكلمة محدث الدرجة. احنا قلنا درجة أهل الحديث ستة: أمير المؤمنين، الحجة، الحاكم، الحافظ، المحدث، ثم المسند. ليس المقصود الدرجة، وإنما المقصود الفن، يعني أمير المؤمنين في الحديث، رأس في المحدثين، رأس في المحدثين. كيف يعرف الرجل بأنه محدث؟ يعني بأنه قوي ورأس في علم الحديث. يعرف بأمرين، يعرف بأمرين: أولهما انتقاء الرجال والحديث، انتقاء الرجال والحديث، ينتقي الرجال، لا يروي عن كل أحد، يختار الرجال الذين يروي عنهم، كما أنه يختار الأحاديث، لا يروي كل حديث يسمعه، لا يروي كل حديث يسمعه. وما عدا هذين الشرطين اللذين تكلم عليهما أهل العلم يرجع إلى هذين الشرطين، يرجع إلى هذين الشرطين. أما انتقاؤه الرجال والحديث، يعني المحدث يعرف بأمرين، قلنا الأمر الأول انتقاء الرجال والحديث، والأمر الثاني راوية للحديث، أن يكون هو في أسانيد حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك بعض المحدثين يشترط إذا أردت أن تعد من أهل الحديث أن يكون لك سند، أن تكون لك سند إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويعني العلماء أهل الحديث كانوا يحرصون على هذا الأمر، لابد أن يجد على الأقل سندا يكون فيه يثبت فيه سماعه من شيخ إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحدث كيف يعرف؟ يعرف أولا بانتقائه للحديث والرجال، والأمر الثاني بأن يكون راوية للحديث. أما انتقاؤه للحديث والرجال، إمام مالك يقول سفيان بن عيينة كان مالك بن أنس ينتقي الرجال ولا يحدث عن كل أحد، كان ينتقي الرجال ولا يحدث عن كل أحد. ويقول أيضا رحم الله مالكا ما كان أشد انتقادا للرجال والعلماء، وما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم منه. ليه؟ العلم منه. قصته معروفة مع أيوب ابن أبي تميمة السختياني، كان لتعظيمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث ولا يكتب حديثا عن أحد يحدث وهو قائم، أو يحدث عن رسول الله وهو يمشي. فيقول في أيوب بن أبي تميمة، لأنه كفائدة، أن كل شيوخ الإمام مالك بلغوا 900 شيخ، 900 شيخ كلهم مدنيون إلا ستة. أولهم أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، وحميدة الطويل البصري، حميد الطويل واسمه حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وهذا الرجل مات قائما يصلي، حميد هذا مات قائما يصلي رحمه الله، وأيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري، وعطاء الخراساني، عطاء الخراساني، وعبد الكريم الجزري، عبد الكريم الجزري، وإبراهيم ابن أبي عبلة الشامي. هؤلاء الستة ليسوا بمدنيين، وأما باقي شيوخ الإمام مالك كلهم من المدينة. هذه فائدة عزيزة ذكرها الزرقاني في شرحه. بلغ عدد شيوخه ما يقارب من 900 شيخ. تقول لي الآن أين الفائدة في هذا الكلام، وما هي علاقته بموضوعنا انتقاؤه للرجال والحديث؟ أقول لك العلاقة أن الإمام مالك يعرف شيوخ المدينة فلا يحتاج إلى انتقائهم، لكن ما كان خمن كان خارج المدينة من شدة انتقائه لم يذكر إلا 6 فقط على كثرتهم، لم يروي إلا عن 6، وهذا أعظم شيء يبين انتقاءه للرجال، وأنه ينتقي الرجال ولا يحدث عن كل أحد، لا يحدث عن كل شيخ، مع أن الفتنة قائمة في عصره، في عصر الإمام مالك فتنة الإسناد، كان طالب العلم مفتون بالإسناد وبه ذكر الأحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الذي يسأل الناس ليطلب يقوم ويعظ الناس بالصدقة وبالإسناد، يقوم حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، ويتكلم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد، ومن بعد يقول لمن برا. الله المستعان. يعني في اليمن حدث هذا الأمر، في اليمن مرة في مسجد من مساجد اليمن قام رجل فأدى موعظة بليغة في الصدقة، والله يا إخوان ظننتها موعظة، وجلسنا والناس كلهم تشرئب أعناقهم وهم ينظرون إلى الرجل كيف يعظ الناس، ثم في الأخير قال من عند الباب. الشاهد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يعتبره يعني كان شديدا في انتقاء الرجال. يقول أحمد بن صالح المري معروف هذا في من علماء الجرح والتعديل يقول ما أعلم أحدا أشد تنقيا للرجال والعلماء من مالك. فعفوا قصة أيوب، أيوب بن أبي تميمة كان عزيز حديثه، من الذي يأخذ عن أيوب وهو من الناس الذين تدور عليهم السنة؟ يقول الإمام مالك حججت في السنة الأولى فرأيته يحدث قائما فلم آخذ عنه، ثم حججت في السنة الثانية فرأيته يحدث قائما فلم آخذ عنه، فلما كانت السنة الثالثة حججت فوجدته فيما في مكان أو مجلس ابن مسعود جالسا يحدث، وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، فأخذت عنه في تلك السنة. هذا شديد في انتقائه ولا لا؟ وهذا دليل على أنه من أهل الحديث، على أنه لأنكم عارفين الفتنة القائمة بين المذاهب أن الأحناف كادوا وعلى رأسهم أبو غدة تعرفوه والكوثر شيخه، كادوا أن يكفروا أهل الحديث، كيف تجعلون يعني رواية الإمام مالك من الروايات التي تدور عليها السنة وتردون وتضعفون رواية أبي حنيفة؟ يعني العلماء لما ضعفوا أبا حنيفة ليس لأنه ليس الطعن في العدالة، لا، ضعفوه لسوء حفظه، وهذا أمر يعني ورد في كبار أهل العلم، بل في من مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أويس القاراني، صح ولا لا؟ ممدوح لكنه يعني لا يؤخذ، سيء الحفظ، سيء الحفظ ولا يؤخذ عنه، مع أن عمر كان يتبعه يقول يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء، فهذا أمر يعني لا يطعن في أبي حنيفة، لكن أهل الحديث يحافظون على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نحن الآن نريد أن نثبت أن الإمام مالك كان له الإزدواجية في العلم، كان محدثا وفقيها، كان محدثا وفقيها. فأول شيء يعرف به المحدث انتقاؤه للرجال والحديث. يقول ابن حبان كان مالك أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، أول واحد أعرض عن الذين ليسوا بثقات في المدينة هو الإمام مالك، هو الإمام مالك، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك، وبه تخرج الشافعي. يعني يريد أن يقول ابن حبان ويكفيك أن الشافعي من تلاميذه، يكفيك أن الشافعي من تلاميذه. ويقول معن بن عيسى القزاز سمعت مالكا يقول لا يؤخذ العلم من أربعة، وقوله هذا يدل على انتقائه للرجال، إذا قال العلم في عصر سبق لا يؤخذ العلم إلا من أربعة، يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يؤخذ الحديث إلا من أربعة ويؤخذ من سواهم. قال لا يؤخذ من مبتدع يدعو إلى بدعته، أو بدأ بها، قال لكم متعصبين وظلوا تهضروا على الأمر هذا، هي إنه قعدوا نهضروا عليه غنمتنا، ونسأل الله الثبات على هذا الأمر. سبحان الله، ما هو أعظم شيء يحفظ لنا الدين؟ حرب المعادي للدين، يجب أن يحارب المعادي للدين، لا بد أن يعني أن ينتقد، لا بد أن يفضح، لا بد أن يبين للناس عواره، لا بد، وهذا من أعظم الجهاد في طلب العلم. ويعني شبابنا لنقص ثقتهم بمشايخهم ولنقص تجربتهم ولنقص علمهم ولفقدهم، يعني لأن المنهج لا تأخذه إلا عن الكبار، احنا عليه دائما نوصي طلبة العلم خاصة في الجزائر التزموا شيوخنا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يديم النعمة عليهم، يعني أناس يتحملون العبء الكبير من أجل الحفاظ على الدعوة ومن أجل أن لا تحدث الفتن بين الشباب مثل ما حدث في العشرية الظلمة التي مرت بنا. فنقول أن الإمام مالك أول شيء حذر منه مبتدع لا يؤخذ عنه العلم, لا يؤخذ عنه العلم, ويقول ولا من سفيه معلن بالسفه, يجاهر سفهه, يجاهر بالسفه, ولا عمن يكذب في حديث الناس وإن كان يصدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذاب لا يؤخذ عنه العلم, لا يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى وإن كان صادقا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا علم كذبه على الناس مثل ما حدث في ترجمة داود الأعمى, ردوا حديثه هو الراوي الموجود في سند حديث القنوت, رفع اليدين في القنوت, ردوا حديثه لما علموا أنه كذب, أنه يكذب على في حديث الناس, وفي الأصل كان يكذب على رسوله ثم تاب وكذب في حديث الناس فردوا حديثه حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا عمن لا يعرف هذا الشأن, الذي لا يعرف هذا الشأن لا يعرف العلم, لا يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يؤخذ عنه العلم. من الذي يبين لك العارف من غير العارف؟ شكون يوريه لك؟ شكون يوري لك سمحوا لي, شكون يوري لك السباغ اللي يسبغ منيح واللي ما يسبغش منيح؟ شكون؟ الميكانيسي ولا السباغ؟ السباغ. من الذي يبين لك أن هذا عالم وهذا ليس بعالم, هذا عارف بالشأن وهذا ليس بعارف بالشأن؟ العالم سبحان الله. وإذا قلت له العالم تكلم لا يفقه هذا الأمر ويرد عليك بل ويهجرك. أنت أحيانا لا تتكلم عليه, لا تتكلم على الشخص, أنت تتكلم على المنهج, تتكلم على الدعوة السلفية عامة وعلى المخالف لرسول الله, لأن المخالف لأهل العلم خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم, أمرنا بالتمسك بهم فخالفهم. أنت تتكلم على المخالف وهو في كرش وتبن, النار لحقت لي, يهجرك ويحذر منك ويتكلم فيك بشدة ويطعن فيك بل يطعن في عرضك وهو لا يعرف قيمتك ولا قدرك. وانت وجدرت تكلمت على ماذا؟ على منهج صحيح قائم بين العلماء, وجدرت انت. لكن شوفوا لاحظوا توما في المنهج الدعوي الآن, أي رجل أي داعي من الدعاة يتكلم في دين الله عز وجل بحق ينصب له العداء, الناس قاعد تنوض تحارب فيه, صح ولا لا؟ وهذا واقع. وأكثرهم تكلما, شوف معليش يا أخوان أنا ما نقدرش ما نتكلمش في المنهج لازم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيخ محمد عبد الوهاب في مواقف في السيرة, يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن كلمة التوحيد وقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يعاده أهل قريش ابتداء, ما عادوهش ولم يطعنوا فيه ولم يتكلموا فيه, فلما سب آلهتهم تكلموا فيه. هذه بين الكفر والإيمان, أهبط بين السنة والبدعة. شكون الآن عندما العالم يتكلم في أهل البدع ويتتبع عوارهم ويبين ويحذر منهم تجد الناس كلهم يتكلمون فيه, سبحان الله. وهذا أمر مجرب, أو الشيخ أكثر العلماء الذين يتكلمون في أعراضهم شكون؟ معروف, وصار الآن يعني نار على علم باين, ها هو كره. حتى إذا قلت أم العلماء جربها معك جماعة قولوا أم العلماء تكلموا فيه يقولوا شكون الشيخ ربيع ولا صار معروف صح ولا لا. فيعني يا إخوان هذا الأمر مهم جدا. إذا نقول معن ابن عيسى ينقل عن الإمام مالك أنه يقول لا يؤخذ العلم إلا يعني من يعني من هذا من هؤلاء الأربعة ويؤخذ عمن سواهم، وهذا يدل على انتقائه للرجال. ثم روايته للحديث، انتقائه للرجال والحديث وروايته للحديث معروف، يعني المعروف عن الإمام مالك أنه كان راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر شاهد على ذلك، أكبر شاهد أنه ذكر من الناس الذين تدور عليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نعطيكم فائدة اكتبوها، وأمر مهم جدا في علم الرجال، إذا حفظتها فهذه شغل قاعدة في علم الرجال، إذا حفظت هؤلاء 18 رجلا إذا حفظتهم وحفظت يعني بعد ما تحفظهم اطلع على تراجمهم تتعلم، شوف تتعلم التؤدى تولي ثقيل، تتعلم الفقه، تتعلم المنهج الصحيح، تتعلم سواء كانوا موافقين أو مخالفين. يقول الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني في الكامل معروف، ابن عدي في كتاب الكامل يقول حدثنا الحسن بن عثمان التستري قال سمعت أبا زرعة الرازي يقول سمعت علي بن المديني يقول دار حديث الثقات على ستة. إذن هذا قول من؟ علي بن المديني يقول دار حديث الثقات على ستة، رجلان بالبصرة ورجلان بالكوفة ورجلان بالحجاز. إذن أعد ستة من الناس في بداية الأمر دار عليهم حديث رسول الله، يعني هؤلاء الرجال لا تكاد تجد، ما نقولوش لا تجد، نقول لا تكاد تجد حديثا إلا ويذكرها واحد منهم في سند الحديث. إذن رجلان بالبصرة ورجلان بالكوفة ورجلان بالحجاز، فأما اللذان بالبصرة فقتادة ويحيى بن أبي كثير، قتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، فقتادة ويحيى ابن أبي كثير، وأما اللذان بالكوفة فأبو إسحاق السبيعي والأعمش سليمان ابن مهران، وأما اللذان بالحجاز فالزهري وعمر بن دينار. أنا حكيت لكم ما دار بين الزهري وعمر ابن دينار، وكلاهما يعني رجل ركن في الحديث في سند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار حديث هؤلاء إلى 12 رجلا، منهم بالبصرة سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة وجرير بن حازم وهشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وصار بالكوفة إلى الثوري سفيان وابن عيينة سفيان وإسرائيل حفيد أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل بن يونس ينسب إلى جده، ينسب إلى جده يقال إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، هو لا هو حفيده وليس ابنه، يقال إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وصار بالحجاز إلى ابن جريج ومحمد بن إسحاق ومالك، الإمام مالك، فعده من الناس الذين دار عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لتعلموا يقول أبو زرعة وصار حديث هؤلاء كلهم إلى شكون؟ يحيى بن معين أبو زكريا، يحيى بن معين أبي زكريا. نعم. الآن مالك الفقيه، مالك إذن روايته للموطأ وعده من الناس الذين تدور عليهم السنة، هذا يكفي في عده من من رواة الحديث وجعله محدثا، صح ولا لا؟ مالك الفقيه يعني في إثبات كونه فقيها أنه صار في حياته له مذهب يتبع. قبل وفاته انتشر مذهبه في مصر. على بالكم المالكية 5 مدارس: مدرسة المدينة، ومدرسة مصر، ومدرسة العراق، ومدرسة المغرب القيروان، مدرسة إفريقية يسميوها قديما لأنه إفريقية قديما هي تونس، ومدرسة الأندلس، 5 مدارس. في حياته ظهرت مدرسة المدينة ومدرسة مصر في حياته، هو لا يزال حيا. نزل عبد الله بن وهب المصري وتلميذه، نزل إلى مصر وصار يحدث ويقرأ على الناس الموطأ ومسائل الإمام مالك، وعليه عنه أخذ عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب المدونة، أخذ عن من؟ عن عبد الله بن وهب المصري، وصار عالما بجميع مسائل الإمام مالك قبل أن يرحل إلى الإمام مالك. يقول ما رحلت، عبد الرحمن بن القاسم العتاقي يقول ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله. راح يعلو في السند فقط. وش حال قاعد عنده باش يعلو في السند؟ 17 سنة، 17 سنة هو جالس عنده. اسمح في أهله وفي ذويه وجلس عند الإمام مالك 17 سنة. فهذا يكفي أن يثبت بهذا أنه فقيه، لأنه لا يمكن أن يكون له مذهب إلا إذا كان فقيها، له رأي وله استدلال وله قوة في الاستدلال وليس استدلال فقط. نعم. يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، يعني في الفقه في الفهم يعني. والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما، مالك إمام فيهما. ونقلنا لكم قول الإمام أحمد أنه مالك يقول إمام في الحديث والفقه. إذن أول صفحة من صفحات المضيئة التي عاشها الإمام مالك الإزدواجية في العلم، أنه كان محدث وكان فقيها، كان فقيها. الصفحة الثانية ثناء الأئمة عليه، ثناء الأئمة عليه. يقدر واحد يقول لك أنا جايين بعد العيشة ونسهر تجيب الناظك ثناء الأئمة على الإمام مالك، تعيش وياه صح ولا لا؟ لكن نحن نريد أن يعني من خلال الدورة العلمية، من خلال هذه المحاضرات، يعني تربية الشباب على أمور معينة، أتعلم لا تأخذ إلا على من أثني عليه، من أثني عليه العلم. ما كان شراوي قرأت له إلا ولا بد من ذكر في ترجمته من الذي أثنى عليه حتى يؤخذ عنه، ما كانش. بعد جينا في المتأخر قال لك هذا كاين انتشرتها، كاين أهل العلم، وكاين الميكرو، كاين الكمبيوتر إلى آخره، كاين الأشرطة، وكاين قال لك ذوك تعيفين أنت، تقول لازم تشوف. فنحن نريد أن نعود الشباب على هذا الأمر، ثناء الأئمة على الطالب. احنا ما نقولوش ركن واللي ما ثناوش عليه لا يجوز القراءة عنه، لا، شي هكذا. نقول فرق ما بين التدريس والمدارسة، المدارسة شيء والتدريس شيء آخر. تدريس يحتاج إلى من جلس وأثني عليه، والمدارسة لا تحتاج إلى ذلك. المدارسة تكون بين الشباب جائز، لكن التدريس يجيب لك متن ويقعد هكذا والراجل يقرأ ويشرح. طلبت العلم انت رحت، قالك عمره ما خرج من دارهم، والآخر يقرأ عليه المتن وهو يشرح. اتق الله يا أخي. يعني انت تقول لي يعني الرجل فواه او كي يتكلم يشرح، صح يشرح، نقول لك انا ياتي اليوم الذي يسقط فيه، ما تقلقش عليه برك، لانه تنقصه تلك الجلسه العزيزه عند اهل العلم. لازم حتى انت تطلب في العراق في الكوزة في الهند ولا خلاف العاصمة يوميا موجود صباح مساء يحدث الناس ويجيب الناس. انت ما تروحش تسأل اذا خفت, روح شوف فقط والله تتعلم امر. يعني كان هذاك الحجوري عبد الحميد لما جاء وكانوا يهضروا في الشيخ, لما جله وشاف يعني هيئه الشيخ فركوس انبهر. نعم عم بنا انا نهضروا في طفل صغير ما عملناش بلي هكذا, ترى كبر من يحيى الحجوري يا اخوي الله المستعان. يعني انبهر صح, لانه وجد عالم هيبه عالم امامه ويريد ان يناظر عالم وهو منهي عن ان يفعل, يعني ينهى ان يفعل هذا الامر. فالإنسان يعني يروح يشوف بعينيه, شوف جالس أهل العلم باش يولي وليد الحومة ما يخلعكش. إيه صح, وإحنا وش رأي إسراء أنت الآن من الذي رفع درجة الحويني صار محدث أمير المؤمنين في الحديث؟ صح العارف بالشأن اللي يقرأ علم الحديث يعرف الأخطاء, يبان له يعرف أنه هذا ما لا لم يصل, وكاين يعني شواهد وشواهد على هذا الأمر. شكون اللي رفعه؟ الأشرطة والتلفاز هذا هو اللي رفعه, مشي ثناء الأئمة وإخبار الأئمة وتحفيز الطلبة بالذهاب إليه. احنا تجلس في الحجاز ما يقولوا لوش شكون اللي وعلاش جيت تسأل فينا احنا, هو كاين عالم بصح قالوا هنا على الشيخ فركوس علماء, قالك تجاي من الجزائر تعي في روحك, عندكم عالم, عندكم عالم فاسألوه. فالإنسان إذا جعل هذا الضابط المهم جدا في حياة الطالب ويعني حكمه في حياته ينجح وما يسقط شيء. قال لك راكم تكلمتوا في جميع الناس, واش نديروا له؟ هو لا قاع راحوا فيها علاش قبل لما كان الله المستعان. يعني لما كان الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة, والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين والشيخ بن باز الوالد المفتي رحمه الله أسأل الله أن يرحمه, كانوا هذا الرجال موجودين ما كانتش كاين الفتنة هذه, صح ولا لا؟ وعلاش ثم ما كانش ما نتكلموش في الناس كل؟ لأنه كان اللي كان يتكلم فيك الشيخ الألباني قبل ما يتكلم فيك يحفروا لك خلاص, قبل ما يتكلم فيك يشير إليك يقول ما هذاك راح, كانوا قاع يخافوا صح ولا لا؟ لما ماتوا أنا ولا أنت ما كاش كيف أنا كيف أنا ولا أنت ما, وصاروا يتكلمون في كبار أهل العلم وضاع الضابط اللي هو من المزكى من غير المزكى, من الذي وصف بالعلم من غير الذي لم يوصف بالعلم, ضابط راح حتى واحد مسمع صح ولا لا؟ صار الناس يشوف في التلفزيون هذا شوف شوف شوف شوف السند كيف راه يتكلم, شوف هو يقول لك أخبارنا ملازمة لإسحاق, شوف هذه تعرفها أنت ولا يعرفها الشيخ تاعك ولا؟ والله يا إخوان أصغر طالب في دمج يعرف هذه القاعدة, هذه أخبارنا ملازمة لإسحاق بن راهوية, وأنه إسحاق بن راهوية في صحيح البخاري إذا قال الإمام البخاري أخبرنا إسحاق يعني حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا فلان, المقصود إسحاق بن راهوية, إذا قال أخبرنا يعني البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا فلان بن فلان المقصود هو إسحاق بن راهوية, صح هو جاء وتبجح فيها بها في التلفاز في كتاب الرقاق, فصار الناس ينظرون إليه به بأنه أمير المؤمنين. شكون اللي يعرف القاعدة هذه؟ هو أمر معروف عند الناس, شكون اللي زكى هذا ورده في السماء؟ الناس اللي يتفرجوا التلفاز فقط. فنريد أن نعرف من خلال الثناء أنه أنت دائما تتبع هذا الأمر شكون. والطالب القوي اللي عنده علم وعنده قوة في العلم يجب عليه أن يسعى في تحقيق التزكية وتحقيق أنه أهل, يجب عليه بمجالسته للشيوخ، بالذهاب إليهم، بالوقوف على أبوابهم حتى يعطى له هذا الرمز ويبين له أو يبين للناس أنه صاحب علم ويؤخذ عنه. لكن الذي ليس له هذه الصفة لا نحتقره وندوك عليه ونقول لا نأخذ من عنده شيء، لكن إذا تكلم في النازلة، إذا صارع الكبار يجب أن يستصغر، يجب أن ينزل عن مرتبته تلك. وهذا ضابط مهم جدا، صارت الفتنة قائمة على هذا الأمر. إذن نقول ثناء الأئمة على الإمام مالك. إذن نأخذ غير ثناء الأئمة ونروح للموطأ، لأنه راح يطول علينا الأمر. وفي ثناء الأئمة نقول أعظم ثناء أنه يعني تؤول له حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. سفيان بن عيينة أحد رواة هذا الحديث، كان يتأول هذا الحديث ويقول المقصود بعالم المدينة هو الإمام مالك. على بالكم، شوفوا سفيان بن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، الإمام مالك، هذو أقران، هذو كانوا قد بعضهم بعض، يعني ما مش بعاد على بعضهم بعض، لكنهم كلهم هؤلاء يجلون مالك ويجعلونه في رتبة من ذكر في الحديث، وإن كان الحديث ضعيف في عنعنة بن جريج وعنعنة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ولم يروي عن جابر، لم يروي حديثه عن جابر حتى يعني تثبت عنعنته، عنعنته يعني يكون مدلس إذا روى عن غير جابر في مسلم. فنقول يعني الحديث ضعيف، لكن كان سفيان بن عيينة من رواة الحديث ويعده صحيحا ويتأول الحديث عن الإمام مالك، يتأول الحديث عن الإمام مالك. ومرة سئل سفيان ابن عيينة في مسألة فقهية معينة فأجاب، فقال له يعني صاحب المسألة، قال له مالك يخالفك، وسوء أدب في الحقيقة، قال له مالك يخالفك، فقال له أتقرنني بمالك؟ مثلي ومثل مالك كمثل قول جرير بن عطية، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون هو ولد 3 سنين، إذا ربط في السوق راحوا يبيعوه، وربط مع البزل القناعيسي يعني صاحب 9 سنوات كبير عليه، وعطوا لهم يأكلوا يجوعوا على بالكم في يعني الشمس على رؤوسهم، يجوع في السوق ويعطي لهم يأكلوا، شكون يأكل الكبير ولا الصغير؟ الحيوان بطنه ما تخلطلوش فيه، قال لك أنا شو نسر يجي لي عادي، هو موش جيعان ما يجيش لك، صح ولا لا؟ إذن واش نقوله؟ نقوله إذا أعطي لهم الأكل فابن صاحب البزل القناعيس يأكل، وابن اللبون لا يستطيع أن يأكل معه. فشبه ابن عيينة نفسه بابن اللبون، وشبه الإمام مالك بالبزل القناعس، فأعطاه مرتبة أعلى منه، مع أنه قرينه، مع أنه قرينه رحمه الله تعالى. إذن وذكروا في الثناء عليه يعني أمورا كثيرة. الآن ننتقل إلى المدخل في الموطأ، فنقول نتكلم على مؤلفات أو دعنا من مؤلف، نتكلم على الموطأ. يقول مالك، الإمام مالك رحمه الله يقول: دخلت على أبي جعفر بالغداة حين وقعت الشمس بالأرض وقد نزل عن سريره إلى بساطه. فيعني أبو جعفر هذا كان الخليفة، ودخل عليه الإمام مالك فوجده يعني نزل عن سريره إلى البساط تواضعا، ووقعت الشمس على الأرض يعني في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. فقال لي، يقول أبو جعفر للإمام مالك: حقيق أنت بكل خير، وحقيق بكل إكرام، فلم يزل يسألني حتى أتاه المؤذن بالظهر. أزال يسأل الإمام مالك، والإمام مالك يجيبه حتى قدم إليه مؤذن الظهر وآذنه بأن يؤذن به الظهر. فقال لي: أنت أعلم الناس. أبو جعفر يقول الإمام مالك: أنت أعلم الناس. فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم ذلك، فما أحد أعلم منك اليوم يا أبا عبد الله. ضع للناس كتبا وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر، وإن كان بعضهم طعن في هذه الرواية، شدائد عبد الله بن عمر ورخص بن عباس وشواذ بن مسعود. قال له: واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب فأحمل الناس عليها، يعني أوجبها على الناس وأوجب عليهم اتباعها. فقلت له: يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، ذا عرفوا أدلة غير أدلتنا واعتقدوها، ردهم عن هذا الاعتقاد شديد، سيكون شديدا عليهم. فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال له أبو جعفر الخليفة: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. يقول ابن خلدون في المقدمة، ابن خلدون هو شيخ الحافظ ابن حجر، هو شيخ للحافظ ابن حجر، وابن خلدون متوفى سنة 808 والحافظ 852 للهجر. يقول: وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها، فكان رجلا صاحب علم وصاحب ديانة، صاحب علم وصاحب ديانة، فيعني إرشاده وتمييزه أن الإمام مالك أهل لأن يلزم الناس بكتبه، هذا تمييز لأهل العلم، لأنه كان من أهلهم، كان من أهلهم. يقول ابن خلدون أن أبا جعفر المنصور قال لمالك: ووطئه للناس توطئة، ومنه أخذت كلمة الموطأ. فالموطأ معناه المسهل والميسر كما في لسان العرب لابن منظور. ويقول الذهبي: على قوة علم الإمام الذهبي رحمه الله، لكنه كان شديد المهابة من كتاب الموطأ ومن الإمام مالك. يقول: وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا يوازيها شيء، لا يوازيها شيء. شكون يقول هكذا؟ الذهبي. أروح الآن عيش مع طلبة العلم في بحثهم وبحوثاتهم ومعاملاتهم مع الموطأ، والله لا يعرفون قدره. وانظر إلى كلام الذهبي، يقول: وإن للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب. عالم ويقول هذا الكلام عن الموطأ، ويأتي طالب علم يستهين بما يوجد في الموطأ، بل بعضهم يعني يتكلم كلام شنيع ولا يدري، يظن أنه يعني أنه وصل، فيتكلم وينبز كتاب الموطأ ب يعني بألقاب وبكلام شنيع لا يوازيها شيء. هذه المكانة وهذه المهابة لا يوازيها شيء. مزايا الموطأ، ما هي المزايا أو بعض المزايا؟ لأنه مزاياه كثيرة، مزاياه كثيرة، لكن بعض مزاياه: أولها أنه من تصنيف إمام دار الهجرة. يكفيك أن الإمام مالك هو الذي صنف هذا الكتاب الموطأ. أمير المؤمنين في الحديث، على بالكم كما قلنا مراتب علماء الحديث: أمير المؤمنين، الحجة، الحاكم، الحافظ، المحدث، المسند. من لقب بأمير المؤمنين يحمل كل الألقاب التي بعدها، وهذا يكون عالم في الشأن. والحديث حديث، والكتاب كتاب سنة، كتاب سنة. فيكفيك أن الذي ألفه هو الإمام مالك، هو الإمام مالك، فقد شهد العلماء لمالك بقدم السبق والتحصيل، وأنه أهل لأن يكتب كتابا مثل هذا. ثم الثاني: إطباق العلماء على تبجيله وتعظيمه والثناء عليه وتواتر كلامهم في مدحه والثناء عليه. العلماء أجمعوا على الثناء على الموطأ وعلى ذكره بالخير، وأنه من دواوين الإسلام، حتى قال الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك، كان يعده من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الميزة الثالثة: أنه من مؤلفات بدايات القرون المفضلة، لأن الإمام مالك متى توفي؟ متى ولد؟ قبل 93 للهجرة، وهي نفس السنة التي توفي فيها أو أنس بن مالك الصحابي، 93. ومتى توفي؟ 179، فهو في القرون المفضلة، القرن الأول، صح ولا لا؟ فيكفي، هذه ميزة من ميزاتي، لأنه كلما كان العهد أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان العلم أصح وأقوى وأثبت، وكلما بعد العهد أو أبعد العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان العلم أضعف. ولذلك نحن في عقيدتنا نزعم أننا أتباع السلف، نحب أن ننسب إلى من هو أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرون المفضلة. نعم. أنه من مؤلفات بداية القرون المفضلة، فهو سابق المتقدم. ثم من ميزات الموطأ أن الإمام مالك هو الذي سن رواية الحديث على أبواب الفقه، رتب حديث رسول الله على أبواب الفقه، يذكر الباب ثم يذكر تحته أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الآن نتكلم، لأنه شوفوا رواية الموطأ أو الموطأ، كان إمام مالك يحب أن يذاكره مع الطلبة ويحدث بالموطأ عرضا، لا يحدث به سماعا، يحدث به عرضا، يعني مثل القرآن يعرض عليه وهو يوافق، هو يقبل أو يرفض، أو يقول انزع هذه العبارة، ضع مكانها كذا. فكان العرض من خصائصه وميزات الموطأ، وأنه كان يعني حتى الإمام مالك يعد العرض من أقوى درجات يعني أو صيغ التحمل والأداء، يعدها أقوى من السماع، أقوى من السماع. من الناس الذين كانوا يقرؤون عليه وهو يسمع والطلبة يسمعون معن بن عيسى القزاز، ستأتي روايته للموطأ. من الناس الذين كانوا يقرؤون عليه بل داوموا مرات عديدة في القراءة عليه والطلبة يسمعون، حبيب بن أبي حبيب، حبيب ابن أبي حبيب. العلماء خصوها، رواية حبيب بن أبي حبيب خصوها بالذكر، لأن يحيى بن معين تكلم في قراءة حبيب، وحبيب بن أبي حبيب هذا ضعيف باتفاق خارج الموطأ. فكأنه إشارة إلى الطعن في الموطأ إذا كان أكثر السنين قرأها حبيب وحبيب ضعيف، فكل من سمع الموطأ بقراءة حبيب فيه في سماعه كلام، صح ولا لا؟ وهذا أمر مهم دافع عنه المالكية دفاعا شديدا، صار يدافعون على هذه القراءة عرض حبيب هذا. إذن يقول الإمام أحمد قبل حبيب ابن أبي حبيب اسم أبيه زريق، اسم أبيه زريق، وهو كان يعرض الموطأ على الإمام مالك ويكتب للإمام مالك، كان كاتبا للإمام مالك. يقول الإمام أحمد ليس بثقة هذا الرجل حبيب ابن أبي حبيب، ويقول ابن معين كان يقرأ على مالك ويتصفح ورقتين ثلاثة. يقول ابن معين أبو زكريا يحيى يقول كان يقرأ على مالك يعني أثناء القراءة وش يدير؟ يقلب زوج صفحات وثلاثة، حتى الثلاث صفحات يقلبها، يقلب ورقتين ثلاثة. فسألوني عنه بمصر فقلت ليس بشيء هذا الرجل. وقال أبو داود كان من أكذب الناس، جرحه شديد فيه في من يعرض على الموطأ على الإمام مالك وعلى الطلبة. ويقول أبو حاتم روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة، ويقول ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة، تخيلوا هذا جرح شديد. ويقول ابن حبان كان يورق بالمدينة على الشيوخ يعني يدخل عليهم، ويروي عن الثقات الموضوعات، كان يدخل عليهم ما ليس من حديثهم، ماكر، كان يمكر بالشيوخ. وذكر القاضي عياض أن العلة في عدم إخراج البخاري حديث يحيى بن بكير عن مالك، الإمام مالك كما قلنا لكم من الناس الذين تدور عليهم السنة، البخاري اختار تلاميذ لأن البخاري لم يدرك الإمام مالك، فهو روى عن الإمام مالك بواسطة إما برجل أو رجلين أو ثلاثة كما سيأتي، روى عن الإمام مالك إما بواسطة رجل أو بواسطة رجلين نحصرهم أو بواسطة ثلاثة رجال يروي عنهم الإمام البخاري. فالإمام البخاري لم يختر رواية يحيى بن بكير، اسمه يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي أبو بكر أبو زكاء المخزومي، لا أدري كنيته لا أذكر الآن، يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو زكريا، أبو زكريا هذا الرجل هذا هو ينسب لجده يقال يحيى بن بكير. في البخاري راك تجد قال حدثنا يحيى بن بكير، لكن لا تجد يحيى بن بكير عن الإمام مالك أبدا، مع أنه من تلاميذه، مع أنه من الناس، بل له رواية عنده الموطأ، رواية الموطأ مخرجة بسماع يحيى بن بكير عن الإمام مالك، ومع ذلك البخاري لم يخرج له. لماذا؟ يقول الفضيل بن عياض أن العلة في عدم إخراج البخاري حديث يحيى بن بكير عن مالك إلا القليل إنما هي سماعه بقراءة حبيب، لأنه عرف البخاري أن يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي سمع الموطأ بقراءة حبيب ولذلك لم يخرج له. شوفوا هذه تزيدك قوة في صحة البخاري، صحة صحيح البخاري، وأن البخاري انتقى حتى هذا الأمر، مع أن يحيى بن بكير من أثبت الناس في الليث بن سعد، جاره الليث بن سعد في مصر كان جاره يأخذ عنه ليل نهار حتى صار من أثبت الناس فيه وثقة وإمام، ومع ذلك إذا روى عن مالك البخاري لا يخرج له، ويخرج لعبد الله بن يوسف التنيسي عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك يخرج له. إسماعيل بن أبي أويس ضعيف خارج الصحيح ويخرج له عن الإمام مالك، ابن أخت الإمام مالك. لكن رواية يحيى لأنه سمعها بعرض حبيب وشدر لم يخرجها، لم يخرجها. لكن هنا لابد من وقفة، والوقفة هذه وقفة منصف، وقفة أهل الحديث على أن الذين تكلموا في حبيب هم علماء وحفاظ، تكلموا في رواية حبيب ابن أبي حبيب اسمه أبيه زريق. فالوقفة هذه نقول مجلس مالك في الحديث كان ذا هيبة، هذا باتفاق أهل العلم. على بالكم كان إذا سمع الضحك ختم المجلس. إمام مالك كان صاحب هيبة في الموطأ، في المسائل لا يبالي، لكن في الموطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب هيبة. إيه احنا ذكرنا ما ذكره يعني مصعب الزبيري، وش قال؟ قال يقول الجارية اخرجي إليهم فسليهم، تريدون المسائل أو الحديث؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم على هيئته، وإن قالوا الحديث يروح يدير أشياء تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مجلسه من باب أولى، حتى كان الشافعي على الشافعي لما راح الإمام مالك كان في عمره 11 سنة، على جلالة قدر الإمام الشافعي. الشافعي وما أدراكم من الشافعي، وكان يقول كنا نخشى خشخشة الورق في مجلس الإمام مالك. إذن باتفاق كان مجلس الإمام مالك ذا هيبة، وتلاميذ مالك فيه علماء وأقوياء. أكرف عارفين شكون كان يقعد له؟ عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي نشر له المذهب بتاعه في العراق في خراسان. عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي كان رجلا مجاب الدعوة. الإمام مالك لم يقم من مجلس، الإمام مالك كانت عنده عزة، السلطان لما تخلى عليه ما قامش من المجلس، بقي يحدث. ولما دخل رجلان، مرة دخل سفيان بن عيينة فقام إليه وقال صاحب السنة يجب أن نقوم إليه. شوف الناس كيفش كانوا. وقام لعبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، قام له وقال للطلبة قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. هذا تلميذ من تلاميذه، ولما شافوا قال قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. فشوفوا إذن يعني أولا كان مجلسه ذا هيبة، والأمر الثاني أن الجلساء الذين كانوا يجلسون فيهم من هو عالم وصل إلى درجة العلماء ويريد أن يسمع الموطأ فيحدث به. عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب المصري، يعني من أذكر، عبد الملك بن الماجشون، وكذلك عبد الرحمن بن القاسم العتقي، ومن جلسائه يحيى بن بكير، هذا كان من العلماء، وكذلك عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي. يعني رجال كانوا يجلسون في مجلسه، وهذا الناس هذو في الازدحام كان الإمام مالك يأمر الحاجب أن يدخلهم الأوائل، دخلش الناس قاع، روح دخل الناس الكبار هذو، يدخلهما يقعدوا الوالا ومن بعد يدخلوا الأخرين، ومن بعد الحاجب يأذن بالدخول. فشوفوا إذن أول شيء المجلس ذا هيبة، هذه وقفة مهمة جدا. والأمر الثاني أن جلساءه كانوا كبار أهل العلم. نعم، يعني إذا قلنا الناس الذين جالسون هم كبار، ومالك ذا هيبة ويحفظ موطأه ويصححه كل سنة. احنا كيفاش كان يروي الموطأ؟ كان الموطأ يختمه مرة في السنة، كل سنة يبدأ يعرض عليه الموطأ ويصحح فيه وينقص منه ويزيد فيه ويعني يغير فيه أبوابا ويرتب أبوابا أخرى. فكان يتصرف ليتصرف هكذا. هل هو رجل يعني صاحب سنة تديه السنة؟ مستحيل، صح ولا لا؟ فالإمام مالك كان كذلك. ثم كانت ابنته الإمام مالك فاطمة تحفظ الموطأ، وكلما حدث خطأ طرقت الباب عن الإمام، فينتبه مالك فيرد القارئ. ومن بعد نجي ونقول حبيب بن أبي حبيب كان يقرأ ويقلب الورقة والورقتين والثلاثة ولا ينتبه هؤلاء الناس كلهم، صح ولا لا؟ إذن هذا الأمر لابد فيه من وقفة، لابد فيه من وقفة. نعم. ثم يقول مصعب الزبيري، وهذا من أهم المرجحات بأن رواية حبيب ليست ضعيفة، قراءة حبيب كانت يعني ملتزمة، وكان الإمام مالك يعني يدري ما يكون حبيب، يعرف أنه ضعيف، لكن إذا قلب الورق يستحيل أن يفعل شيء أو يدخل على الإمام مالك أحاديث غير حديثه، غير الحديث. يقول مصعب الزبيري كان حبيب يقرأ على مالك، انتبه، مصعب الزبيري كان حبيب يقرأ على مالك أو يقرأ عليه، وأنا على يمينه، على يميني حبيب، وأخي عن شماله، يعني عن شماله حبيب وهو قاعد يقرأ، وهو أقرب إلى مالك، وهو قريب من الإمام مالك، وكان أسن مني، أكبر منه أو يوصف لهم، وكان حبيب يقرأ لنا عشية، كل عشية يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف ولا يبلغ ثلاثا. هذا النفي هذا مهم، لا يبلغ ثلاثا، والآخر قال يقلب ورقتين ثلاث ورقات، هو أصلا المجلس كل كان يقرأ فيه ورقتين ونصف، يعني راح كان يجلس يقلب ورقتين ونصف ونوض، صح ولا لا؟ فكلام يعني يحتاج إلى وقفة، وقفة أهل الإنصاف والحديث. قال والناس ناحية لا يدنون ولا ينظرون، فإذا خرجنا جاء الناس، لأن الناس كانوا بعاد، فلا يدنون من حبيب فيقرؤون الأحاديث ويكتبونها ولا ينظرون، فهم بعيدون. قال فإذا خرجنا جاء الناس يأتون إلى مصعب الزبيري وأخيه وفعارضوا كتبنا بكتبهم. كيفاش نقولوا حبيب كان يقلب الورقتين والثلاث؟ نحن متفقون، أهل الحديث متفقون على أنه خارج الموطأ ضعيف، بل هو كذاب، لكنه كان يقرأ على مالك، وهذه القرائن تدل على أنه لم يستطع أن يتحرك في مجلس الإمام مالك رحمه الله. نعم. والصحيح في حبيب بن أبي حبيب نقول تضعيف حبيب يكون في غير الموطأ وليس في موطأ الإمام مالك، لأنه على كذبه ووضعه فإن هيبة مجلس الإمام مالك ووجود العلماء والوجهاء فيه يمنع هذا الأمر، والله أعلم. ويحمل كلام ابن معين أنه إذا قلب ورقة أو ورقتين فهو عن غير قصد الكذب والتورية، وإلا صار الطعن في الإمام الذي أجمع على يقظته وتوقيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قالوا يقلب هو أصلا كان يقرأ ورقتين ونصف فقط بشهادة أبي مصعب أو مصعب الزبيري، فإذا قالوا كان يقلب ورقتين وهذا طعن في الإمام مالك، بل طعن فيما مدح به الإمام مالك من شدة الذكاء والدهاء و يعني هيبة مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن محتويات الموطأ يكراكم سهرانين معليش محتويات الموطأ. الموطأ يحتوي على أحاديث متصلة بأسانيد مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم ما فيه، يعني هذا القسم غالبه صحيح لا مغمز فيه، هذا القسم غالبه صحيح ولا مغمز فيه، غالب الأحاديث التي يرويها الإمام مالك بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة. ولهذا نجد أصحاب السنن ينقلون عنه في كتبهم المصنفة، وقد قال البخاري قولته المشهورة: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، ولم يكونش نافع عمه أبو سهيل، نافع مولى ابن عمر كنيته أبو عبد الله العدوي، ونافع عمه عم الإمام مالك اسمه كنيته أبو سهيل، راك عارف، مع أنه يزعمون أنهم مالكية، بعض الدكاترة سمعت لهم لا يفرقون، ما يفرقش بين النافعين، وظنهما نافع واحد. شتوا هالدورة تاع الإمارات، داروا دورة في مذهب الإمام مالك قديما، داروها أحد الدكاترة الذين تكلم على يعني تصفية المدارس واختصاصات المدارس وامتيازاتها، مدارس المالكية لا يفرق ما بين النافعين. هو صح الإمام مالك روى عن نافع مولى ابن عمر، وروى عن نافع عمه أبو سهيل، روى عنهما، روى عنهما في الموطأ، وروى عنهما في البخاري أيضا، بخاري نفسه جاب حديث كما حديث الأعرابي جاء به من حديث نافع عمه أبي سهيل، حديث الأعرابي ثائر الرأس، روحوا قرأوه في صحيح البخاري في المجلد الأول، ستجدون لما جاء الأعرابي ثائر الرأس ودخل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير أفلح وأبي، روح للسند ستجد أن مالك رواه عن نافع أبو سهيل، عن نافع أبي سهيل عمه. فالإمام مالك روى عن نافع أبي سهيل، وروى عن نافع مولى ابن عمر، ونافع أبو سهيل من سكان أهل المدينة مدني، ونافع مولى ابن عمر مدني أيضا. شوف الاتفاق، يعني التفريق بينهما صعب، لكن لما تجلس عند شيخ يعطيك القاعدة، يقول لك الأصل في نافع أنه مولى ابن عمر، هو الذي اشتهر بالنافع مجردا، هذا هو الأصل. إذا قال مالك عن نافع يقصد ابن مولى ابن عمر أبو عبد الله العدوي الذي أسره في غزوة ثم صار من كبار العلماء، أسره في غزوة حتى قال ابن عمر لقد من الله علينا بنافع، من الله علينا بنافع. وإذا أراد عمه يقول حدثني نافع أبو سهيل، يقيدها، يقيدها. إذن أصح الأسند التي ذكرها البخاري نافع مولى ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر، وهذا قلنا من أصح الأسانيد كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهو كثير في الموطأ، نافع مالك عن نافع عن كثير، أحاديث كثيرة مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن لذلك نقول غالب الأحاديث الموجودة المسندة من طريق مالك إلى رسول الله بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، والكثير منها الذي هو من أصح الأسانيد. على بالكم الرواة الضعفاء الذين وسموا بالضعف في الموطأ ثلاثة أكتبوهم: عبد الكريم بن أبي المخارق هذا ضعيف، وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف، وعطاء ابن أبي مسلم الخراساني كذلك يعتبر ضعيفا. ولذلك عند المحدثين إذا قال الإمام مالك حدثني الثقة يقبل حديثه ولا لا؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه هو يظن أن هؤلاء الثلاثة ثقات والعلماء تكلموا فيهم فهم ضعفاء، كما الشافعي إذا قال حدثني الثقة يقبل حديثه ولا لا؟ لا يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه حدث عن أكذب رجل، رجل كذاب كان يحسن فيه الظن، اسمه إبراهيم بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي كذاب. فإذا قال حدثني الثقة قد يكون هذا المقصود به إبراهيم بن أبي يحيى، فهو في الشواهد والمتابعات حتى نجد له ما يرقيه إلى الحسن. إذن نقول أول محتويات الموطأ الأحاديث المتصلة بأسانيد الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي كثيرة في الموطأ. المحتوى الثاني أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مرسلة، هناك أحاديث لكن أسانيدها مرسلة، والمرسل كما هو معروف المرسل الجلي، يعني ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يحيى بن سعيد القطان يقول: مرسلات مالك أحب إلي من مرسلات غيره، ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. مرسلات مالك أحب إلي من مرسلات غيره، ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك. يعني حتى وهو حديث مرسل إلا أن يحيى بن سعيد القطان يراه من أصح المراسيل ومن أقوى المراسيل. الثالث المحتوى الثالث المنقطع، يعني سواء كان السقط فيه على التوالي وهو المعروف به المعضل، أو كان على غير التوالي فهو المنقطع. يقول القاضي عياض: ما أرسله مالك في الموطأ عن ابن مسعود فهو قد رواه عن عبد الله بن إدريس الأودي، وما أرسله عن غير ابن مسعود فهو رواه عن ابن مهدي. أراه ما أرسله، أي يعني أراد بقوله ما أرسله أي ما قطعه، ما قطعه. لكن هذه القواعد المطلقة صعب الأخذ بها كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، الأخذ بهذه القواعد مطلقا الأمر يعني يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تمييز. يعني يقدر يقول مثلا أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، وعند التأمل ليس هو أصح الأسانيد، هناك أسانيد أصح منها، هناك أسانيد أصح منها. فإطلاق القواعد ربما يكون بحسب علم ذلك المحدث، فتبقى دائما في الاحتياط، تبقى دائما في الاحتياط. المحتوى الرابع الموقوفات، يعني ما أضافه الصحابي الموقوف عن الصحابي بالتأمل، يعني عند التأمل في موقوفات الموجودة في الموطأ غالبها لها حكم الرفع، الغالب فيها لها حكم الرفع. والمحتوى الخامس البلاغات، يقول فيها الإمام مالك: بلغني أن فلانا، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقد خرج أسانيدها بعد، يعني وقد خرج أسانيدها ابن عبد البر أبو عمر، وصحح أسانيدها كلها، يعني البلاغات الموجودة في الموطأ كلها صحيحة يقول ابن عبد البر، إلا أربعة، إلا أربعة بلاغات، إلا أربعة بلاغات. يقول فيها تلك الأربعة: إنها لا ذكر لها في شيء من كتب العلماء إلا في الموطأ. يعني بحث، بل الحافظ ابن حجر يقول تعبت في البحث ولم أجد يعني الكتب يعني لها أسانيد أخرى في كتب أخرى. ولم يروها غير مالك رحمه الله، ولا تعرف إلا به، ولا توجد في غير الموطأ، لا مسندة ولا غير مسندة، لا مسندة ولا غير مسندة. يقول الحافظ ابن حجر لم توجد موصولة بعد البحث الشديد كما في الفتح. يقول في الفتح لم توجد هذه البلاغات الأربعة موصولة بعد البحث الشديد. واسمه الحافظ ابن حجر، بعد البحث الشديد لم يجدها موصولة. البلاغات الأربعة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنسى أو أنسى لأسن، كما في كتاب الصلاة رقم 264 الحديث. والبلاغ الثاني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، كما في كتاب الصلاة رقم 517، وكلها ستجدونها عند الموطأ نسخة الأعظمي، ستجدونها بهذه الأرقام. والثالث مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكره في كتاب الاعتكاف رقم 896. والرابع، البلاغ الرابع، أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. ذكره في كتاب الجامع رقم 2626. وكذلك من بين الأمور التي يحتويها الموطأ أقوال الصحابة وفقهاء التابعين، أقوال الصحابة وفقهاء التابعين. والأمر الآخر ما استنبطه مالك من الفقه المستند إلى العمل أو إلى القياس أو إلى قواعد الشريعة. بعض يعني الفقه الذي استنبطه الإمام مالك الذي استند إليه عمل أهل المدينة أو إلى القياس أو إلى قواعد الشريعة العامة. والمقصود بالسادس والسابع، ماذا يريد الإمام مالك بذكر أقوال الصحابة وفقهاء التابعين واستنباطاته التي استنبطها السادس والسابع؟ يريد بها فهم السلف الصالح، يريد بها فهم السلف الصالح. نعم. البخاري روى للإمام مالك بواسطة رجل وبواسطة رجلين وبواسطة ثلاثة. بواسطة رجل عبد الله ابن يوسف التنيسي، يعني يقول فيه البخاري حدثني عبد الله ابن يوسف قال حدثني مالك، أو يقول إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك، أو القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، أو الفضل بن دكين أبو نعيم عن مالك، أو إسحاق بن محمد الفراوي عن مالك، أو عبد العزيز بن عبد الله عن مالك، أو قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي عن الإمام مالك. فهؤلاء يعني السبعة هم الذين خرج لهم البخاري عن مالك بواسطة رجل، ما بينه وبين الإمام مالك رجل واحد، ما بينه وبين الإمام مالك رجل واحد، بواسطة رجلين، الحميدي عن سفيان عن مالك، سفيان بن عيينة عن مالك، ومحمد بن عبيد الله عن عبد الله بن المبارك عن مالك، وعبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك، ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، ومسدد بن مسرهد بن مسربل معروف، هو من أكثر الناس الذين أكثر عنهم البخاري في الطبقة، على رأسه الطبقة الأولى للبخاري، شيوخ البخاري بلغ عددهم ما يقارب من 319، شيوخه مش رجال البخاري، شيوخ البخاري 319 أو 317 الرجل، على رأسهم من أكثر عنه هو مسدد، مسدد بن مسرهد ابن مسربل، نعم، عن يحيى بن سعيد القطان عن مالك، بواسطة ثلاثة رجال بخاري عن مالك، ويتوسط بينه وبين مالك ثلاثة رجال: عبد الله المسندي، عبد الله ابن محمد المسندي أبو جعفر البخاري، عبد الله بن محمد بن عبد الله بن اليمان الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، هذا كان يجمع المسانيد ولذلك لقب بالمسندي، لقب بالمسندي. عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن مالك، عن مالك. الآن صحيح مسلم، الإمام مسلم يروي عن مالك بواسطة رجل واحد أو راويين أو ثلاثة، أو ثلاثة، راو واحد القعنبي ويحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن وهب المصري وبشر بن عمر وروح بن عبادة ومعن بن عيسى القزاز وسويد بن سعيد. وأما راويين فهو عن أبي طاهر عن ابن وهب عن مالك، وعن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مالك، وعن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك، وعن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك، وزهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. وأما ثلاثة رواة: حجاج بن الشاعر عن يحيى بن كثير العنبري أبي غسان عن شعبة عن مالك، وأحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك. الآن الذي من الأمور التي يخلط فيها كثير من الناس في الموطأ وروايات الموطأ هي من اسمه يحيى، التخليط في من اسمه يحيى، يعني الرواية المشهورة عن الموطأ الآن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، رواية يحيى صح ولا لا؟ هناك يحيى آخر يروي عن الإمام مالك بل له موطأ وليس هو يحيى الليثي المصمودي الأندلسي، ولذلك نقول من اسمه يحيى وهو يروي عن مالك، حتى لا نخلط، هم 11 رجل، 11 واحد. نعرف الأمر صعيب، رأي نعس ويقدر يكره قاع لكن يعني يا إخوان الذي لابد من الصبر على علم الرجال، وكان ما تبدأش كما البلدية كل يوم كل يوم تسمع الأسماء، ما تقدرش تحفظ الأسماء، تقدرش تحفظ الأسماء وتتعود على ذكر الأسماء. يعني كان من الطرائف أنه عند الشيخ جاء رجل هو من الجزائر على كل حال، لكن كان تبليغي، هو جاء يدرس العلم عند، يطلب العلم عند الشيخ مقبل، فلحقت صحيح يعني حصة صحيح البخاري، فأخذيناه معنا وجلسناه مع عند الشيخ، فكان الشيخ طول الحصة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس هو ابن أختي الإمام مالك، والإمام مالك خاله وهو زوج ابنته، ويتكلم عليه، وفلان ابن فلان خاله فلان وعمه فلان. خرجنا برا الرجل راسه يستر عليه، قلت له: واش عجبتك الحصة؟ قال لي: هذه لابيسي، هذه حصة، هذه البلدية هنا. قال لي: هذا حال الجزائريين. إذن من اسمه يحيى وهو يروي عن مالك 11 رجل، معليش صبروا علينا، ابنه يحيى من الطرائف. على بالكم واحد الوقت انتشر بين الشباب شباب المسلمين أن الذي يخلف الشيخ الألباني في علم الحديث شكون وشكون ومقبل هكذا ولا لا؟ والشيخ الألباني ينكر هذا الأمر، يقول أنا هذا الأمر بيد الله مش بيدي باش نقول علاش رانا في الكورة ولا بيخلفني فلان ولا، قال هذا الأمر بيد الله، الله عز وجل يختار من يشاء مش بيدي أنا. ملا نعطيكم قصة توافق هذا الأمر. الإمام مالك جالس مع الإمام الشافعي، الشافعي عمره 11 سنة صغير، ويحيى ابن الإمام مالك يعني أقل بسنة أو سنتين من الشافعي. وشن الشافعي جالس عند الإمام مالك بأدب ووقار وسكينة، ويأخذ المسائل عن الإمام مالك، يسأل الإمام مالك والإمام مالك يجيبه، والإمام مالك يجيب الشافعي، ثم يلتفت فينظر إلى ولده يدخل يلعب، مثلا يلعب يدخل ويخرج ويجري. قال له إيه يا أبا عبد الله، إن مما يحزنني كثيرا أن هذا الأمر لا يورث، وكان جاي يورث نعطيه لوليدي نعطيه لك ليك ولي. الأمر هذا يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى، يختار من يشاء، مش فلان ولا علان هو اللي يخيرش كل ينوبه من بعد. قال له إيه يا أبا عبد الله، إن مما يحزنني كثيرا أن هذا الأمر لا يورث، لو كان يورث لأعطيته إلى أهلي وأقربائي، ما نعطيه لكش ليك حتى وجيني من أقصى الدنيا. إذن ابنه يحيى له موطأ اسمه يحيى بن مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان روى عن الإمام مالك، يحيى بن سعيد القطان اللي هو في الطبقة أعلى من الإمام مالك، لكن روى عنه، روى عن الإمام مالك، لا عفوا يحيى بن سعيد القطان أقل منه مش أعلى في الطبقة، يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي أعلى. إذن يحيى بن سعيد القطان كذلك اسمه يحيى، وروى عن الإمام مالك. يحيى بن مضر القيسي روى عن الإمام مالك. يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا روى عن الإمام مالك. إذا قرأت في صحيح مسلم وقال الإمام مسلم حدثنا يحيى قال حدثني مالك أو قال قرأت على مالك، هذا هو ما وش يقصد الليث المصمودي، يقصد أبو زكريا، يقصد النيسابوري يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا. الخامس يحيى بن يحيى الليثي المصمودي البربري الأندلسي، وهو المشهور معروف بروايته. السادس يحيى بن عبد الله بن بكير اللي تكلمنا عليه، وأنه طعن في روايته لأنه سمع بعرض حبيب. السابع شيخ أعلى طبقة منه، شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري، وروى عن الإمام مالك، روى عن تلميذه، روى عن تلميذه، وهذا مما يصنف في رواية الأكابر عن الأصاغر. الثامن يحيى بن أيوب الغافقي المصري الأموي، يحيى بن أيوب الغافقي المصري الأموي. التاسع شيخه روى عنه أيضا يحيى بن أبي كثير من شيوخ الإمام مالك، وروى عن الإمام مالك واسمه يحيى، اسمه يحيى. العاشر يحيى بن أبي زائدة الكوفي، وهذا من أقرانه، وروى عن الإمام مالك. والأخير يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، يحيى بن صالح الوحاضي الحمصي، هذا كذلك روى عن الإمام مالك. فإطلاق القول بأن يحيى المقصود به الليث المصمودي هذا خطأ، صح ولا لا؟ كانوا 11 لابد من التبيين، لابد من التبيين. الآن روايات الموطأ، الرواية الأولى رواية يحيى بن يحيى الليثي وهي المشهورة، رواية يحيى ابن يحيى الليثي وهي المشهورة. نأخذ ترجمة يسيرة، نقول هو يحيى بن يحيى بن كثير وسلاس، وقيل وسلاس كأنه بربري قبيلي يعني، ابن شملل ابن منقايا المصمودي القرطبي أبو محمد الليثي، أصله من البربر، أصله من البربر، ومولده كان سنة 152 للهجرة، وتوفي سنة 234 للهجرة، يعني عاش 82 سنة. يقول أحمد بن خالد رحمه الله: كان يحيى من العقلاء عالما فاضلا. ويقول ابن الفرضي الشهير يقول: كان إمام وقته واحد بلده، وكان رجلا عاقلا. ويقول الحميدي، حميدي مش الشيخ البخاري أبو بكر الحميدي، لا، الحميدي هذا يعني محمد بن أبي نصر الأندلسي، هذا تلميذ ابن حزم الأندلسي اسمه الحميدي، فإذا قرأت الحميدي مش يقبل تفهم أن الحميدي صاحب المسند ولا شيخ الإمام البخاري، لا، قد يكون تلميذ ابن حزم وهو مشهور في أهل الحديث وله أقوال إلى آخره. يقول: انتهت إليه الرياسة بالفقه بالأندلس، وبه انتشر مذهب مالك هناك، وبه انتشر مذهب مالك هناك. سماع يحيى ابن يحيى الليثي للموطأ، يعني يحيى ابن يحيى الليثي طلب العلم بالأندلس عند زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، معروف في المالكية شبطون، وهو زياد بن عبد الرحمن، هذا طلب، هذا من تلاميذه يحيى بن يحيى، هذا من تلاميذه، ثم رحل إلى المشرق وهو ابن 28 سنة، فسمع من مالك بن أنس الموطأ، سمع من مالك بن أنس الموطأ إلا أبوابا من كتاب الاعتكاف، لم يسمعها من مالك. أبواب الاعتكاف شك يحيى في سماعها، فأثبت روايته فيها من شيخه زياد بن عبد الرحمن شبطون. يعني الرواية الآن المشهورة المدونة الآن سمعها يحيى من الإمام مالك، إلا كتاب الاعتكاف شك فيه، لما شك فيه تأكد من شكه من زياد بن عبد الرحمن شبطون الذي سمع الموطأ أيضا، سمع الموطأ أيضا، فأسمعها له، فوجد نفسه أنه مصيب فيها. ثم التقى يحيى، يحيى هذا التقى بعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري صاحب المدونة، فسمع منه المسائل التي دونها ابن القاسم عن مالك. احنا قلنا صاحب المدونة هذا يقول: ما رحلت إلى مالك إلا وأنا أعلم بجميع مسائله، إلا وأنا أعلم بجميع مسائله، ثم لما رحل تأكد من تلك المسائل، بل بلغ الوثوق بها في، بلغ الوثوق به فيها، فصار موثوقا به في مسائل الإمام مالك، فصار الناس يرحلون إلى ابن القاسم فيسمعون منه المسائل بواسطة، بواسطة. من بين الناس يحيى الليثي المصمودي، نعم. ثم نشط يحيى بعدها للرجوع إلى مالك بعد أن سمع الموطأ، ثم رحل فسمع المسائل من ابن، يعني من ابن القاسم العتقي، نشط مرة أخرى ورحل إلى مالك ليسمع منه تلك المسائل، فرحل إليه مرة ثانية فأقام عنده إلى أن توفي وحضر جنازته، حتى مات الإمام مالك وحضر جنازة الإمام مالك، ثم رجع إلى الأندلس. يقول قاضي عياض: كان لقاؤه بمالك سنة 79، السنة التي مات فيها مالك. الأبواب التي شك فيها رواها عن شيخه شبطون عن مالك، وهي خروج المعتكف إلى العبد، إلى العيد عفوا، وباب قضاء الاعتكاف، وباب النكاح في الاعتكاف، وهذه ذكرها ابن ناصر الدين في أخبار الفقهاء والمحدثين. الآن الرواة عن يحيى، عن يحيى ابن يحيى الليثي، اشتهرت رواية يحيى وأخذ عنه الكثير من الرواة. المعتمد والمشهور من الذين أخذوا عنه اثنان، يعني يحيى بن يحيى الليث المصمودي لما مات الإمام مالك صلى عليه الجنازة ثم حج ثم رجع إلى الأندلس وصار وتأكد من الأبواب التي شك فيها من شيخه شبطون، ثم صار يحدث بالموطأ، صار يحدث الناس بالموطأ، وسمع منه خلق كثير. أو قديما كان مجالس السماع هذه موجودة، كانت موجودة بكثرة، وكان الناس يجلبون حتى أبناءهم ونساءهم من أجل أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظ الدين، حفظ دين الله عز وجل. يعني الإمام البخاري يجلس له في سماع الصحيح ما يكثر أكثر من 90,000 رجل، 90,000 واحد. زهير بن أبي خيثمة في تحديثه للحديث أكثر من 70,000 واحد يسمعوا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تالآن تقول لي وش كان عندهم المكبر الصوتي؟ يقول لا، كان عندهم المسمع يقف يقول هو يعني نزلت مصر فسمعت عبد الله بن الزبير مثلا، ولا سمعت هشام بن عمار بن نصير المصري، لا لا دمشقي هذا، يعني الدمشقي، نزلت دمشق فسمعت هشام، ثم ينادي المسمع قال سمعت هشام بن عمار، ثم ينادي الذي في آخر الباب إلى أن يسمع الناس كلهم. شوفوا ذاك الصبر على رجل يقدروا يعرفوه يقدروا ما يعرفوهش، حتى يسمع آخر المجلس بالرجل ثم ينظر إليه يكمل يقول قال سمعت هشام بن عمار، ثم ينادي يقول هشام بن عمار، وهكذا. فكان يجلسون الخلق الكثير من أجل أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الخلق الكثير، لأن الإمام مالك مات، ذاع صيته في الدنيا بين أهل السنة وبين أهل البدع الجنائز. أهل السنة عندما يموت خلاص كاش اللي ما يسمعش، يعني الجهمي بن أبي ذؤال لما مات لم يصلي عنه ذكر الذهبي أظن 3 أو 4 فقط، الذي كان يقول له الإمام أحمد بيني وبينك الجنائز، بيني وبينك الجنازة، ثم نعرف شكون اللي راه الحق، فكان يقول له بيني وبينك الجنائز. لما ذاع صيت الإمام مالك واشتهر بأنه مات صار الناس ينكبون على علم الإمام مالك، يريدون أن يعرفوا علم هذا الرجل، فعرفوا أن يحيى هذا من تلاميذه، صب عليه خلق كثير يسمعون الموطأ منه والمسائل، خلق كثير. لكن المعتمد والمشهور من الذين أخذوا عنه اثنان فقط. احنا الآن الموطأ الآن المطبوع هذا اللي هو برواية يحيى ابن يحيى، من الذي كتبه وأوصله إلينا وحدث به؟ المعتمد المشهور هما اثنان، ابنه عبيد الله، عبيد الله ابن يحيى وليده، ومحمد بن وضاح، ومحمد بن وضاح. نتكلم عن الأول وهو المشهور عبيد الله ابنه، وهي رواية عبيد الله هي اللي راهي الآن مطبوعة ومشهورة والتي تدرس لأسباب ستأتي. الأول عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير أبو مروان الليثي، كنيته أبو مروان، هذا ولد سنة 210 أو 217 وتوفي 299 أو 298. ميزة روايته أنه رواها عن أبيه، انتبه، لفظا لا يغير شيئا من حروفه، وذلك لشدة ضبطه وتمام ورعه. إذن عبيد الله ابن يحيى لما حدث بالموطأ لم يتصرف فيه قيد أنملة، كان شد يعني شديد الضبط له، فرواه مثل ما سمعه من أبيه. مثل ما سمعه من أبيه. وطريق عبيد الله بن يحيى كيف أتت إلينا تنتهي إليه أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة جاءت عن طريق هذا الرجل، لكن كلها ترجع إلى سندين فقط، كلها ترجع إلى سندين: محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي، عن يونس بن مغيث الصفار، عن أبي عيسى عبد الله بن يحيى ابن يحيى ابن يحيى الليثي، عن عم أبيه اللي هو عبيد الله، هو عبيد الله، عن يحيى بن يحيى، عن يحيى بن يحيى. وهذا أقرب الأسانيد، هذا أقرب الأسانيد. والسند الثاني أبو عمر الطلمنكي عن أبي عيسى عن عم أبيه يحيى، عن عم أبيه يحيى، يقصد عبيد الله، يقصد عبيد الله. نعم. الطريق الثاني طريق محمد بن الوضاح، محمد بن وضاح ابن بزيع مولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية القرطبي. هذا عيبه أنه تصرف ولم يلتزم بلفظ شيخه يحيى، ولذلك حكم النقاد بغلطه ووهمه. والرواية الآن اللي راهي مطبوعة والمتداولة ليست من طريق محمد بن وضح، هي من طريق ابنه عبيد الله، من طريق ابنه عبيد الله، بل كان يغير ويصلح ما تبين له أنه خطأ بحسب معرفته أو اعتمادا على الرواة الآخرين عن الإمام مالك، كان يتصرف. مهم أنه لم يرويها بلفظها، لم يرويها بلفظها. والمتتبعون لإصلاحات ابن وضاح قالوا إنه أصاب في بعض المواطن دون بعض، وقد كره العلماء التصحيح دون تنبيه، ولذلك كان شأن حذاق الأئمة التنبيه على الوهم بالتضبيب فقط لا بإصلاحه وحذف ما سواه بالمحو والإزالة التامة. فابن وضاح أصلح ما توهمه خطأ فوقع فيما أنكره العلماء، أصلح ما توهمه خطأ، ظن أن هذا خطأ فوقع فيما أنكره العلماء. ولذلك قال عنه مؤرخ الأندلس أحمد بن محمد بن عبد البر أبو عبد الملك: كان بصيرا في الحديث متصرفا في فنون العلم. وهذا جرح، كان بصيرا في الحديث لكنه يتصرف في فنون العلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه وأشياء كان يغلط فيها، كان يغلط فيها. وعلى هذا تكون أصح الروايات هي رواية عبيد الله ابنه عن يحيى، عن يحيى، فهي أسلم من رواية ابن وضاح. والبحث مازال طويلا، فمعلش نختم مرة أخرى إن شاء الله، نعيد لكم المدخل إلى الموطأ بصورة أوسع، ولا نذكر ترجمة الراوي، ولا نتطرق إلى كثيرا إلى المسائل المنهجية، هي اللي عطلت لنا الوقت ولا وصح فيها فائدة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفهم، وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا، ويعني آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكالعادة يتقدم رئيس الأمن من أجل تقديم هدية للشيخ مع شهادة شرفية تكريما له بما يبذله من جهد في نشر العلم عبر كافة تراب الوطني، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يا إخوان يا إخوان يا إخوان اسمعوا، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، نيابة عن مدير الإقامة الذي اعتذر عن الحضور أرحب بشيخنا صاري بشير والذي أدخل علينا في هذه الليلة المباركة بشرى كبيرة، كما أرحب بطلبة الكرام الحاضرين. ويجدر بنا القول من خلال ملاحظتنا أثناء وجودنا معكم في هذه الليلة المباركة العدد الغفير للطلبة الحاضرين، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مدى المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا الشيخ البشير حفظه الله. وأخيرا لا يسع لنا إلا أن نقدم له جائزة رمزية عرفانا له للمجهودات الجبارة التي أبذلها لإلقاء هذه المحاضرة حفاظا على ديننا الحليب وعلى نشر العلم في الوسط الطلابي، وشكرا لكم.